باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي صرح فذكر الحديث قال وأما ابن أبي صرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى فبايعه 3 ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال أبو داود كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الأسير يقتل ولا يعرض عليه الإسلام، يعني أنه يقتل وليس ولا يلزم أن يكون قتله بعد أن يعرض عليه الإسلام فهل يسلم أو لا يسلم، وإنما الأسارى الإمام مخير فيهم بين القتل أو الفداء أو المن والمسامحة. وقد أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أمن الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماهم وعبد الله بن أبي الشرح، وأن عبد الله بن أبي الشرح اختبأ عند عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة، ثم إنه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يبايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ثم بعد ذلك بايعه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أليس فيكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله حين رآني أعرضت عنه؟ قالوا ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني أنه يضمر بقلبه شيئا ثم يشير بعينه أو ببصره إلى شيء خلافه فيكون الذي ظهر منه مخالفا للذي في قلبه، مخالفا للذي في قلبه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على كونه امتنع من مبايعته، وقد حصل ذلك أكثر من مرة، هذا دليل على عدم رضاه وأنه يستحق القتل لو قتل. وهذا هو الدليل على الترجمة التي كون الرسول صلى الله عليه وسلم أذن أن الأسير يقتل ولا يعرض عليه الإسلام. وكذلك فيما يتعلق بالجماعة الذين أمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يعني لم يؤمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يؤشرون ويقتلون، يؤشرون ويقتلون ولا يعرض عليهم الإسلام. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل مع عبد الله بن أبي الصرح لأنه كان من كتاب الوحي، كان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ارتد وثم عاد إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عامله هذه المعاملة لكونه من كتاب الوحي، ومع ذلك حصل منه ما قد حصل، وكانت كتابة الوحي وكونه يكون من ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحرى وأبعد من أن يقع في مثل هذا الذي وقع فيه. فمن أجل ذلك عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة وقسى عليه. نعم تريد المتن. عن سعد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي سرح. يعني أن هؤلاء يقتلون, أن هؤلاء يقتلون وغيرهم حصل له الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره فهو آمن, ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ولكن هؤلاء 4 هو القينتين أو المرأتين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم. يعني أين وجدوا فإنهم يقتلون. فذكر الحديث قال وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله. يعني بيعت, يعني بيعت الذين يعني الذين أسلموا عام الفتح. يعني دعا إلى بيعتهم فجاءوا, وجاء عثمان ومعه عبد الله بن أبي سرح وطلب منه أن يبايعه, فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى فبايعه بعد 3. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي. رشيد يعني الفطن, الذي عنده فطنة وعنده انتباه لكون النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه, ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أجاره عثمان وجاء به ويكرر طلب المبايعة له والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ثم يعرض عنه, فهذا دليل على عدم رضاه وعلى عدم موافقته على بيعته. فيعني الرشيد هنا المقصود به النبي أو الفطن الذي عنده فطنة وعنده نباهة, يعرف أن امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان لأمر يستحقه ذلك الرجل الذي امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من مبايعته وكان قد أهدر دمه. أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك, ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن أحمد بن المفضل. عن أحمد المفضل وهو صدوق شيعي في حفظه, في حفظه شيء. صدوق في حفظه شيء أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن أسباط بن نصر. عن أسباط بن نصر وهو صدوق كثير الخطأ. نعم. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال زعم السدي. قال زعم السدي, السدي هو هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وهو صدوق يهم, صدوق يهم أخرج له البخاري مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وكلمة زعم يعني المقصود بها الخبر المحقق, يعني أخبر, أخبر خبرا محققا, لأن هذا الزعم يأتي في كلام العلماء وفي كذلك على ألسنة الصحابة بمعنى الخبر المحقق, وهذا منه. عن مصعب بن سعد. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسعد هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث, الحديث حسنه الألباني وصحها. أخونا أرسل إلينا يقول قال الشيخ الألباني رحمه الله إلا أن أسباط بن نصر وأحمد بن المفضل قد تكلم فيهما بعض الأئمة من جهة حفظهما, لكن الحديث له شاهد يتقوى به, وذكر حديث رقم 3194 من سنن أبي داود قال بسند حسن فالحديث سيأتي به إيه؟ سيأتي إن شاء الله 3000 194 3194 نعم. قال فالحديث بهذا الشاهد صحيح. بارك الله. السلسلة الصحيحة الجزء الرابع 302 رقم 1723. أقول جزاه الله خيرا الذي دل على هذه الفائدة. رقم الصحيحة 1723. إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذا خاص بالأنبياء، يعني يجوز لأحد البشر أو مكروه في حق الجميع؟ والله الذي يبدو أنه في حق الجميع، لكن الأنبياء هم الذين يعني ما يليق بهم ولا يعني ينبغي لهم، وكذلك غيرهم، لكن هم أشد وأعظم. قال أبو داود كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة، وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر. ذكر القرابة التي بين عثمان وبين عبد الله بن أبي السرح، وأنه أخاه من الرضاعة، وذكر أيضا أخا له آخر ولكنه أخوه من أمه، وهو عقبة، وهو الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وقد حده عثمان من شربه الخمر. والحديث في صحيح مسلم الذي فيه أنه أمر الحسن أن يجلده، فقال ولي حارها من تولى قارها، ثم أنه حصل الجلد وعلي يعد حتى بلغ 40، ثم قال أمسك، ثم قال يعني جلد رسول كذا وجلد عمر كذا، وقال وكل سنة وهذا أحب إلي، وكل سنة وهذا أحب إلي، يعني الشيء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ يعني ذكر الإمام أبي داود لهذا الكلام، يقول لعلها لنكتة فهل توافقونه؟ قال لا، حتى لا يظن بأن عثمان كأن عثمان فعل ما لا ينبغي وأنه لا يحابي فقد جلد أخاه الوليد. يمكن أقول له وجه أن يكون يذكر هذا وهذا. نعم.